وهذا يقول كيف يميز المرء بين المصلى والمسجد؟ المسجد وقف للناس مفتوح يأتونه ويصلون فيه الصلوات جميعا، وهذا يعرفه كل مسلم ولله الحمد. أما المصلى فكما قلت لكم في أثناء الكلام، لو فتحوه في الطابق الأرضي من عمارته وباعها، جاء الثاني قال أنا ما أبغى أفتحها للصلاة، أنا أحتاج العمارة، أنا عندي 5 أسر، الدور الأرضي أسرة، والدور الثاني أسرة، والدور الثالث أسرة، والدور الرابع أسرة، والخامسة أسرة أبي تسكن في هذه العمارة، ما تكفينا. له الحق أن يقفل هذا المصلى لأنه ليس مسجدا. نعم.